أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تعالى انتهينا من باب الأمر، وبعون الله تعالى سنبدأ في مسائل النهي. النهي يقول الجويني رحمه الله تعالى: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء أي طلب الترك بالقول، يطلبه الأعلى من الأدنى على سبيل الوجوب، هذا معنى النهي كما عرفه الإيه؟ الجويني. وهذا التعريف عليه نفس الاعتراض الذي كان على الأمر، حيث قال هنا بالقول، لأن النهي قد يكون بغير قول، قد يكون بالكتاب، قد يكون بالإشارة. ولذلك كان الأولى أن يقول، أن يعبر بغير القول كما سبق. وفي قوله على سبيل الوجوب الأصح أو الأفضل كما قال بعض أهل العلم، قالوا الأفضل أن يقول على وجه الاستعلاء، لأن النهي قد يكون على سبيل، وهنا يقول على سبيل الوجوب. هل جميع النوايا على سبيل الوجوب؟ على سبيل يعني كل نهي مطلوب الكف عنه على سبيل الوجوب، أم هناك نهي على سبيل الكراهة؟ هناك نهي محرم، وهناك نهي على سبيل التحريم، وهناك نهي على سبيل الكراهة. فمثلا الشارع نهانا عن مصافحة الأجنبية، هذا على سبيل التحريم، ونهانا عن مسرع النظر الحرام، ونهانا عن وسط الطبق، فهذا على سبيل ماذا؟ الكرامة، وليس على سبيل ايه؟ التحريم. فالتعريف الذي حرره كثير من اهل العلم قالوا النهي لغة المنع. اكتب عندك النهي لغة المنع، واصطلاحا في اصطلاح من؟ علماء الأصول قالوا هو اللفظ المستعمل لطلب الترك، هو اللفظ المستعمل لطلب الترك، أو قل إن شئت قل هي الصيغة المستعملة. لماذا قلت هي الصيغة؟ نعم، حتى يدخل فيها ليدخل فيها القول. بالمناسبة لماذا أدرك الأسبوع الماضي والشيخ حاتم؟ ومين كمان لما كان غاب المرة؟ الشيخ محمد كان عندك فرح. نعم، لماذا؟ كان عندك زواج ولا إيه؟ أوعى تكون عملتها. الحمد لله الذي نعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أزال عنا الحزن، إن ربنا لغفور رحيم. ولكن يا أخواننا في غمار هذا كله، أنا كنت متأكد إن يعني كل الإخوة يدعون في سجودهم، بل كان منهم من كان يقنط بالليل. أنا كنت يعني دائما أقنط في الوتر في بيتي، ولكن ينبغي علينا في هذه الأيام ألا ننسى إخواننا في سجود. اخواننا في سوريا، اخواننا في حال يعني نحن كالاخوات، نحن ليس في ايدينا، لا اقول ليس في ايدينا شيء، بل في ايدينا اعظم شيء وهو الدعاء. فان في الكون ملك، الكون له ملك. فمن يعني وكما قال عبد الله بن مسعود: من اكثر من قرع الباب يوشك ان يفتح له. فلندعو دائما لاخواننا. دائما في السجود وفي جوف الليل وفي الفرائض وفي النوافل وفي كل وقت، لعل دعوة مستجابة ترفع عن هؤلاء الغم والهم، فإنهم يذبحون كالدجاج، والعالم الكافر الكفار أوروبا وكفار أمريكا لا يلتفت أحد إليهم، والدول العربية في سبات، الدول العربية في إيه؟ في سبات لا يلتفت أحد لهم، كأنهم يعني في بحر وقطعتهم السبل، ولكن لهم الله. نقول فلندعو لهم دائما. كذلك يا اخوان، يعني هذه الاحداث التي نعيش نمر بها الان افرزت امور لابد ان ننتبه لها، لابد ان ننتبه لها. من ضمن الامور التي لابد ان ننتبه لها ان بلاد مصر في حاجه ماسه الى الدعوه لله، الدعوه لله، والاخذ بايدي الناس الى كتاب الله ولا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر السنن بين الناس، وتعريف الناس امور الدين والحرام والحلال، ودائما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي افرزت ان الشعب المصري في حاجه الى الدعوه، في حاجه الى الدعوه. فهذه مسؤوليه امام كل الناس، يعني وتزداد مسؤوليه على طلاب العلم. الدعوه الى الله بالكلمه بالموعظه، الكلمه في المسجد، الكلمه في التليفون، الرساله على التليفون، الكلمه المصوره، ورقه مصوره، الكتيب، الشريط، الاسطوانه، كل افعل شيء لهذا الدين. ان لم تستطع ان تتكلم في مسجد، اسطوانه وانشرها بين الناس، ورقه فيها فائده صورها وعلقها ووزعها بين الناس، مطويه، كتاب يوزع. المهم تخدم هذا الدين، تخدم هذا الدين. فنقول الأمر النهي واصطلاحا هي الصيغة المستعملة لطلب، أو صيغة مستعملة لطلب الترك على وجه الاستعلاء، صيغة مستعملة لطلب الترك على وجه الاستعلاء. كما أن الأمر له صياغ، ما هي صيغ الأمر؟ أربعة، تفضل سريعا من غير أدلة. افعل، اسم فعل الأمر، سلم، لام فعل المضارع، لام فعل المضارع، المصدر فعل. المصدر ماذا؟ نهي الفعل. الصيغ الدالة على النهي له صيغة واحدة، هي الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. وهناك صيغ غير صريحة ولكنها تفيد أيضا النهي. منها لفظ التحريم، لفظ التحريم يدل على النهي، يعني عندما يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، صيغة حرم هذه تفيد النهي عن ماذا؟ عن الربا، صيغة حرم. صيغ النهي، صيغ النهي كقوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر. نفي الحلم، نفي الحلم كقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أذكر حتى يعني إيه؟ لا يعني عشان ما انتهش، حتى لا ننتهي. درس اليوم يتحدث عن ماذا؟ عن النهي. النهي لغة المنع. النهي لغة المنع. اصطلاحا هي صيغة مستعملة، أو الصيغة المستعملة لطلب الترك، لطلب الترك على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء. ثم قلنا صيغة النهي، قلنا أن له صيغة واحدة هي الفعل المضارع إما أن يكون من الأعلى الاستعلاء، وإما أن يكون، انتبه معي، وإما أن يكون من المثل على سبيل الترجي، عندما أقول لك يا دكتور أعطني كذا، هذا ليس على أمر، إنما هذا على سبيل إيه؟ الترجي. وإما من الأدنى إلى الأعلى، ربنا اغفر لنا، هذا ليس أمر، إنما هو سبيل الدعاء. فالأمر، طلب الأمر أو طلب أو النهي اللي هو طلب الطرق، إما أن يكون على سبيل من الأعلى أو من المساوي أو من الأدنى. فإن كان من الأعلى فهو أمر، وإن كان من المساوي لك فهو ترشي، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو إيه؟ دعاء. له صيغة واحدة هي الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. هناك صيغ غير صريحة يؤخذ منها النهي أيضا، هناك صيغ غير صريحة يؤخذ منها النهي، كلفظ التحريم ونفي الحل وصيغ النهي. ضع سؤال على هذا الكلام، اكتب، ضع سؤال على هذا الكلام. سي عرف، عرف أو عرف الأخت، عرفي، تفضل. النهي لغة واصطلاحا، السؤال الثاني اذكر صيغة النهي الصريحة. السؤال كم بعد ذلك؟ الثالث اذكر بعض صيغ النهي غير الصريحة. كم سؤال الآن؟ ثلاث أسئلة. طبعا احنا مش عايزين نتشعب، يعني هذا كلام محصلة الكتل اللي موجودة في الكتاب أو ما شابه ذلك، ولكن إن استطعت أن تخرج من هذه من الكلام اللي ذكرناه بإجابة هذه الأسئلة وأن تجيب بنفسك، يبقى حصلت فائدة. أنا أختصر وأعطي الإيه الشيء المفيد. دلالة صيغة الأمر أخذناها، ماذا تفيد صيغة الأمر؟ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صيغة الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب، ما لم يكن هناك صار. فكل أمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه. يعني عندما قال تعالى وأقيموا الصلاة، هذا الأمر على سبيل إيه؟ الوجوب، على سبيل إيه؟ الوجوب. صيغة النهي، صيغة النهي في خطاب الله وفي خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، اكتب هذه قاعدة. صيغة الأمر، صيغة النهي، أقصد صيغة النهي في خطاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المطلقة والمجردة عن القرائن، تقتضي ماذا؟ احسنت، تقتضي ماذا يا شيخ حاتم؟ احسنت، تحرير. التحريم هذا هو مذهب الجمهور، يعني عندما يقول صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب. أسألك سؤال، أقول لك ما حكم الشرب في آنية الذهب؟ لماذا التحريم؟ أنت حرام على كل شيء، مجرد ما نجحت في الانتخابات حرام على كل شيء. لماذا التحريم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب، والنهي عند جمهور العلماء يفيد التحريم. هذا كلام علمي، كلام إيه؟ كلام علمي. من أين أخذ التحريم؟ لأن هناك قاعدة تقول أن صيغة النهي في خطاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المطلقة والمجردة عن القرائن تقتضي التحريم، تقتضي إيه؟ التحريم. لا تجسسوا، تحريم، التحريم. لا يغتب بعضكم بعض، التحريم. سؤال على هذا المقطع؟ سؤال: ما دلالة صيغة النهي؟ ما دلالة صيغة النهي؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في كتاب الرسالة له، ومن أول الكتب التي ألفت في أصول الفقه، يقول: ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم حتى تأتي دلالة على أنه أراد بغير التحريم. هذا كلام من؟ الشافعي رحمه الله تعالى. دلالة النهي، هل النهي على الفور أم على التراخي؟ كنا تكلمنا في الأمر أن فيه تفصيل، أن فيه إيه؟ تفصيل. أما صيغة النهي فتقتضي الكف عن المنهي عنه على الفور، الكف عن المنهي عنه على الفور. على التراخي أم على الفور؟ على الفور، على الفور. قال تعالى: إنما الخمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. على الطرف ولا على الفور؟ الفور. يقول الجويني: ويدل على فساد المنهي عنه، يعني النهي يقتضي الفساد. هذه مسألة طويلة وفيها كلام كثير، ولكن سنأخذ الملخص. ما معنى أن النهي يقتضي الفساد؟ لو صامت المرأة، سنقول لك في انتخابات حجار على المرأة، لو صامت المرأة أو صام رجل يوم العيد وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد، حكم هذا الصيام، هل هذا الصيام صحيح؟ أم الجمهور يقولون أنه آثم لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والعبادة فاسدة؟ هذا معنى النهي يقتضي الفساد. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو أن إنسان صام قبل العيد بيوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا لرمضان، لو أنه صام قبل رمضان بيوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بالصام يوم أو يومين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هل هذا الصيام صحيح؟ فاسد. هذا الصيام إيه؟ تفضل. ده قضية فقهية أخرى، إنما الكلام على التأصيل العام. بيع الخمر وبيع الميتة وبيع الخنزير، هل هذا يترتب عليه آثار البيع من الانتفاع وغير ذلك؟ بيع فاسد أو بيع إيه؟ محرم. إذن أن صيغة النهي تقتضي فساد المنهي عنه، صيغة النهي تقتضي فساد المنهي عنه، فلا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب إن كان عبادة، ولا يترتب الأثر المقتضي من العقد إن كان معاملة. والقول بالفساد هو قول الأئمة الأربعة، بل قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النهي يقتضي الإيه؟ الفساد. ضع علامة صح أو خطأ. اكتب سؤال. النهي يقتضي الفساد عند الجمهور. صح أم خطأ؟ صواب. صح. طبعا المسألة فيها تفصيل طويل ولكن نكتفي بهذا القدر فيها. كم سؤال الآن؟ تفضل. لها توضيح زي ما ايوه هو كلام طويل لكن هذا حاصل الكلام. لا اقصد كلمه فساد المنهي عنه. فساد منهي عنه وان كان له علاقه بال يعني ان كان النهي خارج العباده او داخل العباده فيها تفصيل لكن احنا اخذنا الايه؟ الملخص. صلة النهي تقتضي الكف عن النهي عنه على الفور. على الفور. دي دليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن يهتم عنه فاجتنبوه. فاجتنبوه. نعم. استدلال بالحديث. استدلال بهذا الحديث. أسأل سؤال. عرف النهي لغة واصطلاح. تفضل. نعم. اقرأ لا بأس اقرأ لورا. صلاحا الصيغة المستعملة بتغرب الضرب على وجه الاستعمال. على وجه الاستعمال. لماذا قلت الصيغة؟ لماذا لم تتبع الجوين وتقول هو اللفظ أو القول أو ما شابه ذلك؟ لماذا شو محمد؟ لأن الجوين حتى في القول والإشارة وقد يغير للنهي بالكتابة أو الإشارة. أحد يعرف النهي. تفضل. اكتب الصيغة المستعملة لغة الاستعلاء. الصيغة المستعملة على وجه الاستعلاء. هل هناك صيغة للنهي؟ صيغة للنهي معروفة؟ ما هي؟ الفعل المضارع. الفعل المضارع. لا عايزين إجابة. الفعل المضارع المنسوب إلى النهي. نعم؟ الفعل المضارع المنسوب إلى النهي. الفعل المضارع المجزوم بلا. قال وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. يعني لا هي موجودة في الكتاب عندك في المذكرة ولا المثل؟ الصفحة رقم 66. نقول صيغة الأمر عندما أقول لك قم، هل هذا ماذا تفيد؟ هل تفيد الأمر أم تفيد غير ذلك؟ تفيد الأمر. عندما أقول لك اكتب تفيد ماذا؟ تفيد إيه؟ الأمر. صيغة الأمر قد تأتي ولا يؤخذ منها الأمر، إنما قد تفيد الإباحة. قد تفيد إيه؟ الإباحة. كقوله تعالى كلوا واشربوا حتى، قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. انتبه. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فهل الأمر هنا كلوا، والأمر في قوله تعالى فانتشروا، هل على سبيل الوجوب؟ إنما أفادت الإباحة على سبيل الإباحة. فقد يأتي الأمر ولا يراد به الوجوب، إنما يراد به ماذا؟ الإباحة. نعرف ذلك من وجود قرائن أخرى، من وجود إيه؟ قرائن. فهل هذا خاص بالطعام بوقت السحور. هل الأكل في وقت السحور فرض؟ يعني رجل وإن كانت قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، ولكن رجل ما تسحر هل أثم؟ لا أثم. هل الصيام فيه شيء؟ ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. إذن قد تأتي صيغة الأمر ولا يراد بها الإيه؟ الوجوب، إنما يراد بها الإيه؟ الإباحة. وقد تأتي ويراد بها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. هل هذا أمر؟ أمر، لكن الغرض من الصيغة يفيد الأمر، هذا تهديد. عندما تقول لولدك الصغير افعل ما بدلك، هذا أمر أم تهديد؟ تهديد. نعم، ولكن أخذ منها الآن لا تفيد الأمر لما تفيد التهديد. التسوية، قال تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، سوى بين أمرين. هل هذا أمر من الله؟ هذا أمر، لكن لا يفيد الإيه؟ ليس معناه الأمر. وقد تأتي بمعنى التكوين، تكوين الشيء، كن فيكون، تكوين كون، كن فيكون. وطبعا صيغة الأمر ذكرنا كم مثال، كم نوع لصيغة الأمر، كم نوع تلد فيه صيغة الأمر ولا يراد بها الأمر، إنما يراد بها صغرا. أربعة، ده هناك رسالة مؤلفة لمرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى، وهو من علماء اليمن، توفي من قرابة يعني أظن 300 سنة أو أقل، في هذه المسألة في صيغ الأمر ذكر فيها ما يقرب من 40 صيغة. 40 إيه؟ صيغة للأمر، ولا يؤخذ منها الإيه؟ إنما تفيد غير الأمر. وكذلك هناك صيغ للنهي ولا تفيد التحريم، أو لا تفيد، لا يؤخذ منها، لا تقتضي التحريم، كقوله تعالى لا تمدن عينيك، هذا التحقير. وقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا، هذا ليس نهي، إنما يفيد بيان العاقبة. وقوله تعالى لا تعتذروا اليوم، هل هذا نهي عن الاعتذار؟ إنما هذا الغرض من التأييس. وقوله تعالى ولا تحزن عليهم، هل هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحزن عليهم؟ لا، وإنما على سبيل التسلية والمواساة. صيغة سؤال، قد تأتي صيغة الأمر لأغراض كثيرة، قد تأتي صيغة الأمر لأغراض كثيرة. اذكر عشرة، اذكر عشرة منها، ما جاء في كتاب كامل 4000، اذكر عشرة، ابحث. اذكر عشرة منها 4، لا انت لو دورت ستجد. لا، هناك صيغة أخرى. لا، أنت تقصد مثلا التهديد اعملوا ما شئتم، تجيب آية أخرى عن التهديد؟ لا، صيغة تفيد معاني أخرى غير التهديد والتسوية والتكوين والإباحة. أنا نعم، هذا سبيل التهديد. هم أربعة في الكتاب. ألا يا إخوانا بيع مجرد بعث حتى نتصل ببعض نسأل بعض. نعم. أنا قلت عشرة. أنا قلت عشرة. في الكتاب أربعة. أيوة محنا على أساس يعني إيه في حركة. كم سؤال عندكم الآن؟ ستة أسئلة. والأسئلة اللي بتاعت الأسبوع الماضي حلتوها؟ إن شاء الله. يا أخوانا رجاء حلوا هذه الأسئلة. مجرد ما تحل هذه الأسئلة في كراسة أو في كشكول هتفاجأ بعد انتهاء الكتاب، الكتاب ملخص عندك في سنوين. تمر عليه مرة سريعة. مر سريع، وبإذن الله عندما نقوم بعمل الاختبار يعني مثلا الاختبار بأسئلة أقول يا أخوانا ملوني عشر أسئلة أجيب منهم، أنتوا اللي هتملوني. تقول يا أخ فريد أقول لك يا أخوانا ملوني عشر أسئلة أختار منهم أربعة، أنتوا اللي تملوني. أروح كاتب عندي وأجيب منهم الامتحان. فيعني لو كل أسبوع بخمس أسئلة أو ست أسئلة بتحلهم في البيت في كشكول في نهاية الدورة الكتاب يعني بيكون عندك في كشكول ملخص تقرأ فيه تمر عليه مرة سريعة تبقى استفدت. ثم شرع رحمه الله تعالى فقال العام والخاص. هذا مبحث جديد. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لم نكن نعلم والعموم حتى ورد علينا الشافعي. الإمام أحمد يقول لم نكن، وهذا الكلام نقله الزركشي في البحر المحيط عن الإمام أحمد، قال لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد علينا الشافعي. العام والخاص لا بد للفقيه أن يتعرف عليه لأنه يترتب عليه بناء كثير من الأحكام، بناء كثير من الأحكام. فإذا وجدنا، انتبه لا تكتب، فإذا وجدنا لفظ عاما يشمل جميع أفراد فمعناه أن الحكم يثبت لجميع الأفراد. ما معنى ذلك؟ هذا المثال أقول كل من حضر، لو أنني قلت لكم كل من حضر محاضرة يوم الاثنين الموافق خمسة من شعبان، خمسة من شعبان اللي هو النهاردة مش كده، النهاردة خمسة شعبان، الموافق خامس من شعبان له مثلا يعني عشر درجات. هذا نص ايه؟ عام. يبقى هذا ينطبق على من؟ على كل من حضر، كل من ايه؟ من حضر. هذا معنى العموم. فلا يخرج أحد من العموم إلا بنص، إلا أن أقول محمد، إلا محمد. استثنيت من؟ خصصت من؟ محمد. واضح يعني كصورة عامة المعنى العموم. هذا معنى العموم. مثال من السنة، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الناقص والمتنمص التي تأخذ حاجب المرأة الفاعلة والمفعول ايه بها. النص معروف، أخذ من الايه من الحاجب على قول الكثير من أهل العلم لما اختلفوا في تعريف النص. فهل امرأة تقول أنا أخرج من هذا النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الناقصة والمتنمصة، هذا نص ايه؟ عام. فيدخل تحت اللعن كل من قامت بهذا الفعل وكل من مكلت نفسها وكل من فعلت هذا الايه؟ من فعل بها هذا الايه؟ الفعل. هذا معناه نص ايه؟ نص عام. فلا تخرج امرأة تفعل هذا الفعل الا بنص. كلها هل هناك نص بهذا؟ هذا معنى النص الايه؟ النص العام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الخمر، فهل فكل الخمور محرمه؟ هذا نص ايه؟ عام، فلا يخرج منها شيء. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، فهذا نص عام في تحريم كل معامله ربويه، فلا تخرج منه الا بنص اخر. هذا معنى الايه؟ معنى العموم يعني كفكره قبل ان ندخل في الايه. فحكم العام، حكم العام انه يتناول جميع افراده، جميع افراده، ولا يخرج فرد من افراده. من افراد ماذا؟ من افراد العام، الا بدليل. الا ايه؟ بدليل. فمن ادعى خروج فرد من افراد العموم عن العموم فعليه ماذا؟ احسنتم، فعليه الدليل. فعليه ماذا؟ الدليل. عندما تستدل بنص معين يقول لك بعض الكثير من الناس نسمع في هذا بس، تيجي تقول لواحد دليل حكم معين لك اصل، اين الدليل الذي يخرج هذا من هذا؟ هل يوجد دليل؟ ان كان هناك خلاص تخصيص كما سياتي معنا. فمثلا اذا قال قائل ان حلي الذهب والفضه ليس فيه زكاه لانه استعمل للزينه مثلا، طبعا انتوا عارفين المساله الخلافيه، هل حلي المراه فيه زكاه؟ حلي المراه الذي باغ النصاب، باغ النصاب هل فيه زكاه؟ بعض الاهل يقول، بعض الناس او بعض العلماء يقولون ليس فيه زكاه لانه للاستعمال. نقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له صفائح من نار؟ فالحلي داخل في قوله ما من صاحب ذهب، فلا يخرج هذا حلي المرأة إلا بماذا؟ إلا الدليل. قد يكون هناك دليل آخر يختلف في صحته او ضعفه، انما ابتداء لا بد من وجود دليل حتى نخرج هذا الايه؟ هذا من تحت العام، من تحت نخصص هذا من النص الايه؟ من النص العام. اظن احنا قبل ان ندخل في العام والخاص اخذنا فكره عن ايه؟ عن معنى العام، يعني عام. ما المراد هذا عام؟ هذا نص خاص. قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. العام أيها الإخوة معناه في اللغة الشامل، عندما أقول عممت الناس بالعطاء يعني شملتهم بالإيه؟ بالعطاء. يعني مثلا بالامس الرئيس، رئيس الجمهوريه العربيه الدكتور مرسي عمم خطابه، عمم جميع طوائف الايه؟ الشعب. هذا يعني شمل جميع ايه؟ جميع طوائف الشعب. هذا معنى ايه؟ العام معنى في اللغه. فمعنى العام الشام، معنى العام الايه؟ الشام. هو هنا يقول ما عم شيئين فصاعدا، لماذا قال شيئين؟ لأن هو خلاف بين أهل العلم أقل الجمع، منهم من قال أقل الجمع اثنين، ومنهم من قال أقل الجمع إيه؟ ثلاثة. فهذا يعني إيه؟ خلاف غريب. نقول العام معناه في اللغة الشامل، وفي الاصطلاح هو اللفظ المستغرق، المستغرق استغرق يشمل لجميع ما يصلح له. بوضع واحد. وضع واحد. من غير حصر. من غير حصر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام عندما أقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، لفظ الإنسان، هل إنسان معين أم جنس الإنسان؟ فهذا اللفظ استغرق كل الإنسان، أثبت أن جميع الناس في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا معنى أن العام لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له. هل هناك إنسان نوع من البشر يخرج عن هذا اللفظ؟ لا، دعك من الذين أنا إلا الذين آمنوا. اللي هو التخصيص، لأنما الإنسان، هل كل إنسان يدخل تحت هذا اللفظ؟ حتى السوداني وحتى المصري وحتى شفيه. أنا بسأل، يدخل والمرسي، الرئيس المرسي يدخل، ومحمد وإبراهيم يدخل. هذا معنى، ما هذا معنى اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، لجميع ما يصلح ايه له. امثله على النصوص العامه، نص عام، نقول لفظ عام. قال تعالى ان الابرار لفي نعيم. ان الابرار لفي نعيم، ما معنى هذا؟ هذا نص ايه؟ عام، يفيد ان كل الابرار، فكل الابرار، كل من كان من الابرار فهو في نعيم. فهذا كل الابرار فهو يعم جميع الافراد بحصر، بلا حصر. كل من كان بار فهو في ايه؟ في نعيم، بلا حصر. قال تعالى: ولا يظلم ربك احدا. لفظ احد تصلح لكل، هل تصلح لطائفه معينه او لكل انسان؟ كل انسان لن يصلح. قال تعالى: حرم، قال تعالى: ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فكل انسان على وجه الارض في خسران الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. أريد أن أعرف العام. العام فقط لغة هو الشامل، واصطلاحا هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد غير الحصر. اذكر لي مثال. كل أمتي يدخلون الجنة. نعم. عام. إلا من أبى. استثنى من خص من ذلك. ها، مثال آخر. تفضل. والعصر جنس الإنسان. هذا نص عام. إن الأبرار، كل الأبرار في إيه؟ في نعيم. وضع واحد. نعم. تعريف. لفظ المصرف اليوم يصلح له بوضع واحد وغير حصر. ما علقتش على بوضع واحد. بحسب وضع واحد، أن يكون اللفظ يدل على معناه بحسب وضع واحد، ده قيد للاحتراز من اللفظ المشترك، وضع الاحتراز من اللفظ المشترك. فمثلا لفظ العين، العين، العين لفظ مشترك من معانيها العين الباصرة وعين الماء والجاسوس، كل هذا من ايه؟ من لفظ العين، العين الباصرة. فهو هنا يقول بحسب وضع واحد، كل وضع واحد لا يدخل فيه الاشتراك، فإن دخل اشتراك لا يعتبر عام. خصوصا يعني الإنسان، يعني الإنسان واحد، هو الإنسان جنس واحد، مش معنى تاني الإنسان لا يدخل فيه غير الإيه، ولكن كل الإنسان، كل الإيه الإنسان. وضعت يا وألفاظه، ألفاظ ماذا؟ العام أربعة. الجمهور ذهب أن ألفاظ، إلى أن العموم له صيغ موضوعة كثيرة، هم ليس بأربعة، هم أكثر من ذلك لكثير، ولكن لما كانت الرسالة مختصرة ذكر بعض الإيه الأمثلة، وإلا هي إيه، هي أكثر من ذلك. قال أربعة: الاسم الواحد المعرف بالله. الاسم الواحد المعرف بالله، الاسم الواحد المراد بالواحد المفرد. اسم مفرد باسم ماذا؟ هات لي اسم مفرد، أعطوني اسم مفرد سريعا. أنت حديث عادل الدراسة، أنت في مدرسة، إنما الناس دي مخلصة دراسة من زمن. ها؟ الكتاب. ها؟ ألفي. المسلم. ها؟ الاسم الواحد يعني المراد بالواحد مفرد. وقوله بالالف واللام، الواحد المعرف بالالف وايه واللام، اي الالف واللام الاستغراقيه. يعني الالف لام الاستغراقيه، اذا اردت ان تعرف معنى يعني تميز الالف واللام الاستغراقيه، وقوع كل مكانه، تشيل الالف واللام وتحط لفظ كل، فان استقام المعنى يبقى الالف واللام دي ايه؟ استغراقيه. يعني مثلا: والعصر ان الانسان لفي خسر. الالف واللام التي مع الانسان الاستغراق احذفها كده وضع مكانها ايه؟ كل. كل الانسان في خسر، افادت معنى ولا لم تفد معنى؟ افادت نفس المعنى. أنا أقول لكم: كل الطلاب مثلا أو يعني خلينا في هذا المثال نقول: وقوع كل موقعها، إذا حلت كل مكان الألف الألف واللام فهذا معناه للإيه؟ للاستغراق. يبقى من صيغ العموم، من صيغ العموم ماذا؟ الاسم المفرد المعرف بألف واللام الاستغراق. بألف واللام ايه؟ الاستغراق. احد ياتيني باسم مفرد معرف بالألف واللام؟ الشمس. الشمس. ثم قال: واسم الجمع المعرف بالله، يعني الف واللام. اسم الجمع المراد بالجمع اللغوي وهو اللفظ الدال على جماعه. معنى جمع في اللفظ الدال على اكثر من اثنين، على اقل الجمع ايه؟ اثنين او ثلاثه على الخلاف. معنى اسم الجمع هو اللفظ الدال على جماعه. معنى الجمع ايه؟ اللفظ الدال على جماعة. على جماعة. عمال ده جمع ولا ليس بجمع؟ جمع. المسلمون. جمع. المؤمنون. المرشحون. جمع. هذا لفظ ايه؟ جمع. والجمع يبقى المراد بالجمع اللغوي هو اللفظ الدال، الدال على ماذا؟ على الجمع. الدال على ماذا؟ ويشمل على الجمع اسم الجمع، اسم الجنس الجمعي. انتم عندك، انتم عندك الجمع، اسم الجمع الجمع ما احنا قلنا كم القسم الوقت ثلاثة جمع اسم الجمع اسم الجنس الجمع كم الوقت ثلاثة اسم الجمع اسم الجمع اسم الجنس الجمع أما الجمع فهو جمع المذكر السالم وجمع التكسير وجمع الإناث معايا أحد يتم جمع تكسير المدارس جمع مذكر سالم مذكر سالم المسلمون جمع مؤنث سالم الفتيات المسلمات ده الجمع امال ايه قصه اسم الجمع قلنا الجمع امال اسم الجمع ده اسم الجمع ما دل على اكثر من اثنين وليس له مفرد من لفظه وليست صيغته على وزن خاص خليك معايا عشان تفهم القصة دي المسلمون جمع ولا ما هو جمع مفرده ايه المفرد متخذ من لفظ الايه الجمع الاشجار جمع تكسير مفردها ايه شجر اخذ منين من الجمع الاخوات مفردها ايه لفظ المفرد اخذ من لفظ الايه الجمع اما اسم الجمع هو جمع ولكن المفرد لا يؤخذ من لفظ ولا من معناه مثل ماذا مثل ابل مفردها ايه ليس له مفرد من ليس له مفرد من معناه او من لفظها انما مفردها جمع او ناقه فده مش جمع اسم ايه اسم جمع او قوم وجماعه مفرد قوم ايه رجل او امراه وكذلك النساء مفرد نساء ايه مفرد نساء امراه فهذا يسمى اسم ايه اسم جامع لا تستطيع ان تاخذ المفرد من لفظ ولا من معناه اسمه اسم ايه يبقى احنا عندنا دلوقتي الجمع وعندنا اسم الايه ده نحو لنا بس على اساس ان علماء الاصول كل من صيغ العموم اسم الجمع الجمع واسم الجمع واسم جنس الجمع المحلى بالالف واللام يبقى لابد ان نعرفهم لابد ان احنا ايه نعرفهم اولا ولذلك في ارتباط وثيق بين اللغه العربيه بين النحو واللغه العربيه وعلم الايه الاصول امال قصه اسم جنس الجمع ايه قصه اسم جنس الجمع هو ما له مفرد يشاركه في لفظه ومعناه ولكن يمتاز المفرد بزيادة تاء التأنيث في آخره أو ياء النسب اكتب دي عشان تحفظها اكتب على سأقول اسم الجنس الجمعي هو ما له مفرد له مفرد لا ولا له ولا ليس له له مفرد يشارك في لفظه ومعناه ولكن يمتاز عنه اللي هو المفرد يمتاز عن اسم الجنس الجمعي يمتاز عنه بزيادة تاء التأنيث في آخره أو ياء النسب البقر اللي بتذبح البقر الدبح متاكل ولا البقر ما مفرد البقر بقرة أخذت منها ولكن زيد فيها ماذا تاء التأنيث التمر مفردها التمرة أو تمرة ده اسمه ايه جمع اسمه ايه اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الايه؟ الجمعي. ترك، ترك الاتراك، ترك هؤلاء شعب الترك. ترك مفردها ايه؟ تركي. يا اخرها يا ايه؟ يا النسب. حبش، حبشي. يا النسب، يا النسب. طبعا نعم. النمل، النمل، نملة. اسم جنس ايه؟ جمع. يبقى اخواننا دلوقتي الجموع عمومي، انواع الجموع في جمع، جمع جمع التكسير وجمع المؤنث السالم، وفي عندنا اسم الجمع، وفي عندنا الخيل يا شحات. اي الجموع؟ الخيل اسم جامع، لان مفردها ايه؟ حصان او فرس. بعد عندها الجمع، اسم الجمع، اسم الجنس الجمع. واضح يا اخوانا؟ من صيغ العموم، من صيغ العموم، اذا الجمع واسم جنس واسم الجمع واسم الجنس الجمعي المحلى بالالف والايه واللام، هذه من ايه؟ من صيغ العموم، من صيغ العموم. ايش ثم بعد ذلك قال: والاسماء المبهمه كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، واي في الجميع، واين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. هذه تسمى صيغ العموم. ان شاء الله في المره القادمه لا نكتبش على حاجه، انا سارتب هذه الصيغ ترتيب سهل، ترتيب سهل. احنا يعني عفوا يعني اكيد اكثر اخواني كانوا يعرفون الجمع واسم جنس الجمع، وكان يعرفه الذي كان لا يعرف اول ما سمعهم كان شكلهم غريب ولا ليس بغريب؟ فهمناه ولا ما فهمناهمش؟ سهلين، سهلين. فباذن الله صيغ العموم المره القادمه بعون الله تعالى سترتب بطريقه سهله على هيئه واحد اثنين ثلاثه اربعه بحيث تستوعب. بعد تستوعب تقرا في المذكره تلاقي الكلام سهل. تفضل يا شيخ حاتم، لغه المصطلح سريعا. صيغة النهي ماذا تفيد قبل أن تقوم؟ صيغة النهي ماذا تفيد؟ ها؟ صيغة النهي تفيد التحريم قرينة الصرف. لا تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.